السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. وقفنا في اللقاء السابق عندما أورده المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، حيث ذكر معنى الهداية ثم بين معنى الصراط المستقيم في اللغة، ثم ذكر أقوال السلف أو أشهر أقوال السلف في معنى الصراط المستقيم هنا، ثم ختم بخاتمة مهمة ذكر فيها رحمه الله أن الأقوال الصحيحة التي وردت عن السلف في تفسير الصراط المستقيم كلها صحيحة. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. أنبه هنا على مسألة أوردها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير، وهي أن ذكر أقوال السلف المتنوعة والمتعددة مفيد جدا في باب التفسير. ذكر هذه الأقوال كلها وجمع هذه الأقوال يقرب المعنى أكثر، فلا ينبغي أن نكون في حرج من ذكر هذه الأقوال المتعددة، لأنها تزيد في إيضاح معنى الآية. ولذلك ذكر رحمه الله بأن جمع أقوال السلف المتعددة مفيد جدا في باب التفسير لأنها تقرب المعنى أكثر، هذا أمر. الأمر الثاني: الطريقة المنهجية في التعامل مع هذه الأقوال هو ذكرها جميعا ثم محاولة التوفيق بينها، كما صنع ابن كثير هنا وغيره من أهل التفسير. لا نلجأ إلى الترجيح بين هذه الأقاويل إلا إذا لم يمكن الجمع بينها، فتنبهوا لهذا. لا نستعجل في ذكر قول والحكم عليه بأنه الراجح حتى ننظر هل يمكن الجمع بين هذه الأقاويل أو لا. فإن كان الجمع ممكنا كما صنع ابن كثير هنا فهو الأولى والأسلم، لأن هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع الذي تتعدد فيه الأقوال والمعنى واحد أو متقارب. أمر آخر ننبه عليه في مثل هذه المسائل: أن هذا التفسير الذي تعددت فيه الأقوال وإن كانت الأقوال متعددة ومعنى كل قول لا شك يختلف عن المعنى عن معنى القول الآخر من حيث هو، لكنهم يتفقون على معنى جامع، فهذا لا يخرج عن الإجماع في التفسير. وقد ذكرنا سابقا بأن الأصل في التفسير هو الإجماع وأن الاختلاف قليل، فمثل هذه الأقوال ترجع إلى معنى جامع، فهذا لا يخرج عن الإجماع في التفسير، وأن السلف مجمعون على أن المعنى العام للصراط المستقيم هو الحق الذي يوصل إلى المقصود، ولا يكون هذا إلا باتباع القرآن والسنة، وذلك هو دين الإسلام، ولا يكون هذا أيضا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخاصة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليتنبه لمثل هذه المعاني والأصول فإنها مهمة في باب التفسير. بعد أن أورد المؤلف هذا الجمع وحكم على الأقوال كلها بأنها صحيحة، قال رحمه الله: وقال الطبراني، ذكر بعض الآثار أيضا، قال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي، قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى عظيم في تفسير الصراط المستقيم، لأن هذه المعاني تبين لنا كيف نتبع الصراط المستقيم. إذا أراد أحد أن يسلك الحق، أن يتبع الحق وأن يسلك الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم، فإن هذا يكون ببيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم السير على خطاه وعلى هديه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به، وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له، من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. وهو كلام يشبه كلام ابن كثير السابق، وابن كثير رحمه الله لعله أخذ هذا الكلام الذي ذكره من ما أورده الإمام ابن جرير رحمه الله. وهذا مسلك معروف يسلكه أئمة التفسير المحققين، وهو محاولة الجمع بين الأقاويل. ثم قال رحمه الله: فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ الأصل أن المسلم المهتدي قد اهتدى للصراط المستقيم، فكيف يقول وهو مسلم مؤمن مسلم والصراط المستقيم هو الإسلام اهدنا الصراط المستقيم، كيف يكون ذلك؟ فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ليس هذا تحصيل حاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. هذه لفتة جميلة لطيفة يذكرها الإمام ابن كثير، وهي التنبيه على بعض القضايا التربوية والإيمانية. من وفق للسؤال فقد وفقه الله. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، تذكروا، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولسيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. حقيقة حول هذا المعنى، لا ينبغي ولا يصلح أن يخلو تفسير القرآن من مثل هذه اللفتات الإيمانية، لأن الذي يفسر القرآن هو يبين معانيه ويبين أيضا طريقة القرآن، كيف أنه يجمع بين البيان وبين الوعظ وبين النصح، لأن الغرض من القرآن هو هداية الناس إلى الصراط المستقيم. فالاختصار على بيان المعنى وذكر المسائل التفسيرية البحتة فيه نوع من الجفاف، قد لا يحقق المقصود الأعظم من القرآن وهو الهداية. فلا يحسن أيها الإخوة والأخوات أن يخلى التفسير من مثل هذه التنبيهات، وهي كثيرة في أقوال السلف وفي فعل أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. عندما يمر أو تأتي آية فيها معنى مهم ينبهون على مثل هذه المعاني، حتى يكون طالب العلم جامعا بين تحصيل العلم ومعرفة المعاني وبين معرفة طرائق الاهتداء بالقرآن الكريم. حول هذه المسألة واصل المؤلف في الإجابة: كيف يسأل المسلم الهداية وهو مهتدي؟ في الأصل نبه على أن المسلم بحاجة ماسة إلى الله تعالى وإلى سؤاله أن يهديه في كل ساعة وفي كل لحظة، وأن يثبت على هذا الصراط. ثم قال: وقد قال تعالى شاهد يدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهو أثبت لهم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ثم قال: آمنوا بالله، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقد قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طبعا هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح من حديث أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طبعا هذا معنى لطيف وفقه دقيق من أبي بكر، لأن المغرب كأنها قنوت للنهار، يعني بعد النهار تأتي صلاة المغرب فكأنها قنوت، لأنها وتر، كأنها وتر، والوتر محل الدعاء، فكأنه دعا في الركعة الثالثة التي هي وتر بهذا الدعاء كما يدعى في الوتر في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشاهد من هذا طبعا قال: فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه، خلاصة ما ذكره أهل التفسير في معنى اهدنا الصراط المستقيم أنها تتضمن أربعة أشياء: اهدنا الصراط المستقيم دلنا إليه، وثبتنا عليه، واسلك بنا فيه، وزدنا هدى. أربعة أمور. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فاستحضرها في ذهنك، فأنت تسأل الله أن يهديك يدلك علم، والعلم يحتاجه المرء كلما يعني ازداد في الإسلام وتقدم به العمر يحتاج أن يزداد، وقل ربي زدني علما، وفروع الهداية كثيرة جدا، فأنت تحتاج أن تزداد علما حتى تسلك مسالك الهدى وسبل السلام المتنوعة، فدلنا إليه. ثم إذا دللتنا عليه بالعلم فاسلك بنا فيه بالعمل، ثم إذا سلكنا في هذا الطريق بالعمل نحتاج أن نثبت عليه، نحتاج أن نثبت عليه حتى نستمر إلى النهاية، وثبتنا عليه. ثم المعنى الرابع: حتى تثبت تحتاج إلى التزود من هذا الهدى بدعائك الله عز وجل وبازديادك من العلم حتى تستمر، كحال الماشي في طريق يحتاج حتى يصل إلى أن يتزود بالوقود بين فينة وأخرى. فقولنا في دعائنا هذا اهدنا الصراط المستقيم يتضمن طلب العلم، دلنا إليه، أن نعلم بفروع هذا الطريق وبمسالكه، وهو طريق واحد لكن له فروع، كما قال الله تعالى: وأن هذا سبل السلام ويهديهم سبل السلام بإذنه. سبل السلام هي طرق متعددة تعود إلى هذا الصراط المستقيم الواحد الذي يسع كل هذه السبل المتنوعة، فتحتاج أن تسلك هذه المسالك، ولا تسلك هذه المسالك المتنوعة إلا بالعلم، ثم تعمل، ثم تثبت، ثم تتزود أو تتزود أثناء ذلك حتى تصل إلى النهاية، وتعبد ربك عز وجل حتى يأتيك اليقين وأنت ثابت على هذا الهدى. هذه معاني عظيمة يتضمنها هذا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.